تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله عن الذين يفطرون في آخر المسجد بدون سفرة ثم يتركون بقايا الأكل على فراش المسجد، فأجاب: نقول لهم جزاكم الله خيرا على الصيام، فكملوا أجركم بتنظيف الفضلات، كمل أجرك